بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل waxaan ku dhaxjirnay fi suuratil a'raaf waxaan ku soo dhaxjirnay hadana qisadii nabiyullaahi muusa iyo fir'aawn waxaan soo aragnay fir'aawn iyo qoomkiisa markii ay qooqeen oo aayadkii ilaahay iyo rasuulkii rabbi u soo diray ay beeniyeen inuu rabbi imtixaanaad oo imtixaanay imtixaanaadkaas waxaa ka mid ahaan soo aragnay abaaro iyo maaragtay iyada oo maaragtay maartoodii la nusqaamiyo iyada oo tuufaan iyo maaragtay ayax iyo wax walba lagu soo diray aayaad aada u tiro badan ayaan soo aragnay sababka loogu dirayna inay ahaayeen dad kibray oo mujrimiina inay ahaayeen marka hadda allah wuxuu noo sheegay markii cadaabka uu ku dhacay oo waxaas ay arkeen inay nabiyullaahi muusa ay u tageen oo ay leeyihiin rabbigaaga noo bari haddii uu rabbi naga qaado labadii shay ood noola timid waan yeelaynaa oo ah inaan adiga ku rumayno iyo aayaadka aa wadato iyo inaan reer bani israa'iil dirno oon adiga kula soo dirno labadaas arrimoodba waan fulinaynaa bay leeyihiin laakiin hadalkaas waa hadal been ah allah baana beenin doono waan arkaynaa insha allahu tacaala walamaa waqaca calayhim arrijsu walamaa waqaca markii uu degay calayhim dushooda arrijsu cadaabka markii uu ku soo degay qaaluu waxay yidhaahdeen reer bani israa'iil yacni fircoon iyo dadkiisii fircoon iyo dadkiisii waxay yidhaahdeen yaa muusa nabiyullaahi muuso udcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaaga noo bari bimaa cahida cindaka ay bicahdihii cindaka cahdigii iyo ballantii allah subxaanahu wa tacaala agtaada uu yeelay ku bari allah subxaanahu wa tacaala lain kashafta haddii aad faydo muusow cannaa xaggeenna arrijsa cadaabka haddii aad ka faydo oo naga qaadaahi lanu'minanna waa rumaynaynaa oo rumaynaynaa laka adigaan kuu rumaynaynaa waxaad la timid adiga iyo waxaad la timid ba waa rumaynaynaa walanursilanna waan diraynaa oon diraynaa macaka adiga la jirkaaga banii israa'iila reer bani israa'iilna waan diraynaa oo addoonsigii baan ka daynaynaa cibaadaday annagana caabudi jireen baan ka daynaynaa rabbi keliya say u caabudaan hadalkaas ayay yidhaahdeen marka yacni hadda rijsiga waxaa loo jeedaa waa bimacna alcadaabu waay alcadaabu baa loo jeedaa maxaa yeelay arrimahan ilaahay uu ku soo diro atuufaan waaljaraada waalqummala waaldafaadica waaldama kulli waxa weeyaan waa cadaab waa oo ilaahay uu ku cadaabayo weeyaan marka cadaabkaas markuu ku degay buu leeyahay yacni wuquuca hadda waxaa loo jeeday macna nusuul waa ay walamaa nazala calayhim alcadaabu adoo yiroo kale la mid tahay markii cadaabka uu ku soo degay qaaluu waxay yidhaahdeen yaa muusa muusow udcu lanaa rabbaka rabbigaaga noo bari bimaa cahida cindaka marka bimaada maadaan waa tii masdariyada ahayd weeye ay bicahdihi cindaka cahdiga iyo ballanta oo adiga agtaada ahoo rabbi subxaanahu wa tacaala uu kula leeyahay oo nebinimada loo jeedo macnahaas nebi baa tahay noogu bari nebinimadaadaas ilaahay noogu bari ama in la yidhaahdo cahdiga waxaa loo jeedaa min ijaabati dacwatik baryadaada ajiibisteeda la ajiibaa oo allah uu kaa ajiibayo maadaama rasuul ilaahay aad tahay noogu bari rabbigaaga noo weydii yaani waxa noo weydiinaysa cadaabkan ugu soo dagay inuu naga qaado ta ilaahay noo weydii bay yiraahdeen markaasay ballan qaad siinayaan waxay yiraahdeen la in kashafta hadii aad faydo anna xaqeena arrijsa cadaabka hadii aad ka faydo ood naga qaadaa dibkana haysta lanu'minanna laka wankuu rumaynayna nabinimadaada risaaladaada aayaadka iyo mucjisaadka alla timid kullu waa rumaynayna wala nursilanna macak adiga la jirkaada waan diraynaa bani israa'iila ree bani israa'iilna waa kula soo diraynaa si ay liyacbuduu rabbahum waxda rabbigooda keligii si ay u caabudaan oo isticbaadkan iyo adoonsigan ay uga baxaanna waan samaynaynaa marka hadalkaas oo ballanqaadka ay yacni ay nabi ilaahay muuse u ballanqaadeen waa hadal beena baa la yidhaahdaa laannahu waxaa la yidhaahdaa laa qasda lahum ilaa an yarfac allahu canhum dalika alcadaab wax dan kaloo ay leeyihiin ma jirto qasadkoodu waxa weeye mar un ilaahay dhibkan ha idinka qaado wax kale oo uga maaragtay ay ula jeedaan ma jirto weeyaan inay sidaa tahayna ilaahay baa beeniyo noo sheegay فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل بالغوه اذا هم ينكثون فلما كشفنا مركي ان كفيدني عنهم ددكاس وفرعون يقوم كيسي الرجز عذابكي مركان كقادني والله سبحانه وتعالى او دبكي كوريجيو لغا قادي الى اجل مدو انتي كا اجل كاسو هم ايغوبا بالغوه كو غاري ايهين يعني اجب اجل هي مدة الهي اوغو تلا غلي او اني غاران رب اوغو تلا غلي الى مدداس مركي لغا فايدي اذا هم واب ايغو ينقثون عهدي يا بلنتي بورينيو كبخايا وين دربدي با وحي لا يمادين نقض العهد نقض العهد بي لا يمادين عهدي يا بلنتي اي كبخين اي بوريين marka yaani ila ajalinhum balighuhu bi ilahi liya ajal kaas oo ay gaariyan waxa loo jeeda yaani al waqtu alladhi ajjala allah lahum waxa weeye wa waqta ihlakihim bil gharq fi al yam marka rabbi subhanahu wa ta'ala muddada ugu talagalay in la halaago ila ay ka gaariyan yaani adabki istisalki jirid goynta ku sameen laha ila laga gaaro ayaa maaragtay يعني دب لوغو دغاي او لغا قاداي عذاب كان با لغا قاداي ويهن فلما كشفنا مركان كفيدناي اون كقادناي عنهم فرعون يقوم كيسي الرجز عذابكي الى اجل مدو مددوهم ايغو ببالغوه كو غاري ايهين يعني وا وقتي لوغو تلاغلى الهلاك لها iyo markan cadaabka laga qaado ila laga halaago ayu rabbi dhibkii ka qaaday qaysan dibaato arkin weeyeen cadaab eenan arag إذا هم وابا أيضو مركيبا إذا هم واتي فجائية إذا جرينو إذا الفجائية لإذا إذا هم وابا أيضو إسلام مركيبا ينقضون أي ينقضون العهد الذي التزموه عهده أي بلن قادين وابا أيضو دربدي ببورين أيضو وعهده بدربدي بكبح حيوية ما شو ذي بتكذيب كوذي إيا مارة بينين توذي آيات كالبينية بكسي وتينوية فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فانتقمنا وان كأر قذني منهم فرعون يقوم كيسي وان كأر قذني انتقام كاس مرك أر قذشذي بو رب فصري وحويري فأغرقناهم وان هلاقني في اليم بدي بانكو هلاقني يعني بدي بالغو ما شيء ورب كهلاقي سلاسة كباب بأين ويا فرعون يقال كي سلكا سكونا مالي بأنهم يعني بسبب أنهم أيها سببتو ذا كذبوا أي بينيين بآياتنا آيات كأن أي بينيين سببتو ذا أيانا بدا أغو هلاقني ساسو رب سبحانه وتعالى لي بأنهم كذبوا بآياتنا آيات كأن أي بينيين سببتو ذا baan u halaagnay oo badda ugu halaagnay iyo wakaanu ahanshahoodi gaafiliina kuwa gaafiliina oo ka maqan ay ahaayeen بمعنى معرضين هو كجيستي عنها آيات كاسو هو كجيستي يا هايل يعني آيات إلهي رومين تودي هو كجيستي يا هايل آيات كي بينين إعراضنا ولا يمادين التكذيب والإعراض لبذا بو اسكو درين ويا أما وحوي وكانوا يعني أهانشهوغي أي أهادين غافلين عنها أي عن النقمة قبل حلولها عذاب كاس إنه كسو الدقية إنتو سن كسو الدقين كور كو غافلين هم مقانو أنا مارتي أرن كان بو إبن كود عيا أنا كو فكريني بأهاين غافلين كو كم مقام بأهاين ويا عذاب إذن كسو الدقية ما إن الملينين ويا مركا أيضا الله سبحانه وتعالى وحو نوشيغي إن أو مارت محل إلى فرعون يقوم كيسي الله أو هلاقي أو بدي أو كهلاقي سناس بو رب سبحانه وتعالى أيو نوشيغي ويا بداس يعني وحل إلى هذا وبحر الأحمر بال إلى هذا ومركي دي هورانا لو يقيني أي مارت عربت أتقيني بحر قلزم لأورنجري يعني مركز بحر القلزم حكومة قعابي جرين بدان مارك اللي يراه له بحر الأحمر أي بحر القلزم به جرين ويا عربتها مركز ورساكم قعابي جرتوي مركز وحي ليهين بداس بدا عصل يراه له بحر الأحمر أي مارك النبي الله موسى يقوم كيسي ريبن إسرائيل يوسو عررين فرعون يقوم كيسا كدب يمد هل كاسا لقوها لاقي ولقو بابي إيه ويا مركز فأغرغناهم في اليمين وتاس ويان محايل في سورة الشعراء بانكو أركي دونا مركي نبي الله موسى لأمري إنو ريبني إسرائيل يعني مارتقو مقالة كسارو أيو يعني إنو مصر كبحي لأمري واتو قومكي لتقي فرعون يقومكي سالله شاقي وكوي كسو الضباب بحين حو الله ليه هاي في سورة الشعراء ووحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون قد يروي ونقبح صديبه لي وأنو عريسنا وأنو كذب التقينا وأسوق بنينا بولي وأنا كذبتوني إساس وكلبوا ورنايا وإنا لجميع حاضرون مركا سيدا أسبو مركو أقدب التقي ماركتي مركي بدأ أي تقين وبحر الأحمر أي جارين أي ماركتي بحر الأحمر مركي شاطئ أي حيبتي أي تقين أي فرعون يقوم كيسي كدب يمادي سيدا ربي في سورة الشعراء وكل شيء فأتبعوهم مشرقين واجا مركو بريين أي جارين الراعين كدب التقين مركاسي يعني ربنا إسرائيل وحي لهذين يعني فلما ترى الجمعاني قال أصحاب موسى إنا لمدركون وأنا لصوحة ليلي وجيشك وأنا قد بيمي بدينا خرتين ويعدوكينا قدا شهيد وتاقية مركا نبي الله موسى مركي قوم كيسي زعزع كل عضي يعني مركي أي يعني مارة عفصده أي كبضتي أيو الدجية في قبل إلهي أكلية سبحانه وتعالى قال كلا إن معي ربي سيهدين iskan daayo yiri warka ma jiro cid naga dab iman karto ma qaban karto lama arko maxay ila rabbigeeba ila jiro asagaana nahanuuninayo weeyan markaas loo waxyooda bada fawhayna ila muusa an idrib ba'saka al-bahra fanfalqa fa kana kullu firqin kat-tawf al-'azim labadaas buurood buu kale noqotay reebni israa'il markaas ay gudbeen fir'aawn iyo qoomkiisana wa aslafna thumma al-akhirin ayu rabbi layya halkaas lagu soo dhaweeyay markaas meeshaas lagu baabashay weeyaan marka qaabka Allah uu ku halaagay waa taas weey walidalka yaani maaragtay sheekh la yiraahdo maxaa la yiraahdaa sheekh Jabaluddin al-Qasimi tafsiirkiisa maxasan ta'wiilka markuu kaga waramayo badaan lagu halaagay wuxuu leeyahay waa bahr al-ahmar weeyaan oo loo aqoon jiray markii hore bahr qulzum loo aqoon jiray قفك يرهذور ومن زعم أن البحر هو النيل مصر فقد أخطأ بدل لقوحة لاقي وبيق النيل بقى لقوحة لاقي قفك يرهذا وكو قفه وقفه سميه بوليه مركب مارة فأغرقناهم في اليم بدل أصبح اللوجه ذا يعني بحر الأحمر أيو رب سبحانه وتعالى أيو كوها لاقي مارة فرعون يقوم كيسي ويا نبي الله موسى يقوم كيسنا أي طلابين ويا سببت مركا لو حراجي الله وحوله بأنهم كذبوا بآياتنا آيات كيجي ببينيين وكانوا عنها معرضين يعني نقمض إيمارة عقوبتنا وكانوا عنها غافلين كوا غافلين كأحيانه إلا عذاب يمبع من سنين أما آيات كيبه كجيستين إلا يراد الله هذا معنى بويجران ويا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وأورثنا وحان بحشيني القوم الذين القوم ذاتكي الذين ذاتكي كانوا أها يستضعفون كوالا تاقدر ريستو أولا ضعيف صدو أيا وحان بحشيني مشارق الأرض أرضا يعني ما ركتي بري كذا بريال كذا بان بحشيني إيو مغاربي حق البيدياش إذا بان بحشيني نلقى مشرق كيسي مغرب كيسي أيانو دحشي النبي ربي لي سبحانه وتعالى التي يعني أرضدي باركنا عن بركيني فيها تحني إذا عن بركيني أيان دحشي النبي مشارقها ومغاربها بان دحشي النبي ويا وتمت وحاق ما يسترمتي كلمة ربك ربي قاقب يعني كلمة ديسة الحسنى نبي الله محمد بالله الله الله يعني. وتمت ويدميسترمتي كلمة ربك ربك قال نبي محمد كلمة ديسي الحسنى اي وناكسني ايا وحي كتام نقطي وكدميسترمتي على بني اسرائيل ري بني اسرائيل كلمة ديسي الهي وقدميستري ويا بما صبروا بسبب صبرهم صبر كود سببتي ايونا رب سبحانه وتعالى كلمة ديسي وقدميستري ويا ودمرنا وان بربوريني او وان خرابيني يعني وان هلاقني ما شيء كان اوها يصنع مت سمايه فرعون فرعون ايه وقومه دد كيسو وحا اي سمايان اي سمين جرين وان بابئني وان هلاقني وخرابيني وما شيء وان هلاقني كانوا اي اهايين يعرشون كو عريشي وعريش قبل سوء بيرها عشان تلو بساهينا كواسنا وان بابي إني وان ألقني بربي لي سبحانه وتعالى مركا هل كان نعمة إلهي ريب بني إسرائيل وعوك لي أي رب نوغشي كيني وحوية إن عدو قودين الحلاقي للكي عدو باس أو هيسين جرينا أي غلا دحشيي واتاس ويا أردتاس رب سبحانه وتعالى نوشي مركا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها وحنكبقينا ورثنا سنكون اورثنا بنكون نسبنينا فامن تاسكون نسبنينا واورثنا وحان دحشيني القوم ذاتكي الذين ذاتكي كانوا اها يستضعفونك ولا ضعيف سدو يعني كولا تقدر ريستو لليدو او لغو ضعيف سدي بالاستعباد وقتل الابناء ادونسي ايغا لا ادونسدو حرورتوده او لالايو ارضده دخليدي لغو ضعيف سدي يعني يستضعفون في الأرض نلقى دحن يسأل لقود ضعيف سدي أدوان لقى ديكتي أدوان ما لقى ديكتي خدم ما لقى ديكتي دم لقو شقيستو أي رب أي فرعون يقوم كيس كدكتين مركا قوم كمستضعفين تأهي وحاوي نلقى لدحشيين وريبني إسرائيل ويا سيد الله أولي وأورثناها يعني كذلك وأورثناها بني إسرائيل سمعي كذلك وأورثناها بني إسرائيل نلقى وحال دحشيين وريبني إسرائيل ويا وحان دحشينا مشارق الأرض أرض ذا ما رتي مشارق ذو ذي عدعت كسبح ذا مبارق ذي وجمع مشرق مشرق وي مشرق مشارق على وجمعنا مغرب مغارب على وجمعيا وي ومغاربها قلبيت كذا بعد دحشينا مرك علماء وحي ليه مشرق وحلوجي ذا وبيت المقدس يقولك الشام هي لوجي ذا وي مغرب كان وأرض مصر هي لوجي ذا لأن ذلك غربي أي كسر حكته سلاسة مركة مغارب الأرض ومشارقها بإلهي أوسيوية لأن ربنا إسرائيل فراعنا ذي ويكاقادين فرعوني ددكيسي ما سرعيه إلهي كماركي وكباقيه لي ويكالوري جينو أيها دولكي لوري ثم الشام أيها قبصده بيت المقدس يقول كاسودان أيها إلهي سيه سبحانه وتعالى ويا مركة إلهي بعد حشيي التي أرضني باركنا باركنا آم بركيني فيها تحديد عن بركيني يعني أرض أرضها الله سبحانه وتعالى بركيني waxa loo jeeda waa dhulka Sham ayaa loo jeeda weeyaan wuxuu Rabbi ku barakeeyana waa bil khasbi wa sa'atil arzaqi barwaqo oo ilaahay siiyay rizqo uu waasiciyay sidaas ayuu Rabbi subhanahu wa ta'ala uu ku barakeeyay weeyaan wa tammat kalimatu rabbika wa tammat kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila wa tammat way dhamaystirmatay kalimatu rabbika rabbiga aga kelimadiisi nabi illahi muhammad way dhamaystirmatay ala bani isra'il alhusna ay wanaagsanayd ala bani isra'ila ree bani isra'il dushooda ku dhamaystirmatay bima sabaru ay bisababi sabri sabarkooda sababti yaa sabarkooda sababti buu ilaahi subhanahu wa ta'ala oo ugu dhamaystiray weeyaan marka kelimadan oo kalimatu yaani kalimatu allah alhusna ala bani isra'il maxaa loo jeedaa aayada halkaan ayna noo cadeynino kelimadaas inuu kelimadii ilaahay oo wanaaga badnayd sabarkooda dartii in loogu dhamaystiray ayuu rabbi halkaan noogu sheegay laakiin wuxuu rabbi ku cadeeyay kelimadaasi waxa ay tahay fi suurata alqasas bu rabbi ku cadeeyay oo ah yaani waxa way in tamkiin la siiyo allah inuu maarto dhulka kuwa dhaxla uu ka dhigo inuu cadawgoodii uu halaago arrimahaas oo dhan fi suurati alqasas ayuu rabbi ku cadeeyay wuxuu leeyahay wanuriidu an namunna cala alladiina istudcifuu fi lardi wanajcalahum a'imma wanajcalahum alwaarithiin ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون مركا يعني وحويا إن أن قال ذي سنة دتك أرض ذا لغو ضعيف سذا لغو أدون سذي وأيجا ملح أن كدقنا أئماء أن كدقنا دد لغا قد إذا حق الدين كأن كدقنا دد وارثين دلك دحلاء إن أن كيالنا إن أن أرض ذي تمكين أسمينا إن أن فرعون يهامان يعيدا كودي waxay ka digtoonaayeen oo mamlakadooda inay suushayhi inaan tusno ayaanu sidaa u yeelnay marka macnahan kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'il in macnahaas loo jeedo aayada fi suuratin qasas kaga hadlaysa waxa ku fasirayo mujahid ayaa ku fasirayo ibn jarir at-tabari sidaas uu kasoo guurinaya weeyaan wadamarna ma kaana yasna'u fir'aunu wa qawmuhu wama kaanu ya'ishun wadamarna وان خرابني التدمير هذا حلوجي ذا والإهلاك والتخريب بالإله وان خرابني وان هلاقني ويان ما شيء بانو هلاقني عن خرابني كان يصنع فرعون متسمية أوها وقومه دت كيسو عيسى من جرين فرعون يقوم كيسو عيسى من جرين أي لسن جرين وصنع ذو ديئة يانو مارك باب النيب ربي ليه سبحانه وتعالى waxaas ay sameen jireen yaani qusuurti iyo daarihi ay dhisi jireen imaaraadki ay sameen jireen masaariicdi iyo beerihi waa weynaa ay sameeyeen waxaas oo dhanba kharaab inoo ka kax ka dhignay buu rabbi leeyahay subhanahu wa ta'ala maxay yeelay hadii yaani nicmadan ahlkeedii hadii la baabashay oo ay baabaan nicmadu waa kharaabtay weeyey takhriiba ku dhacay laana dadkii iska lahaa waa baabaceen weeyey cidku intifaacaysa ay lama arko weeyaan marka nicmadii ilaahay uu galay waxay sameen jireen ما اينن كو انتفاع فرعون يقوم كيسي وما شين وان خرابني كانوا اي اهاين يعرشون كو عريشو عريش قدسا اي اهاين مركا يعني يعرشون من الجنات الى الهلال تيرها حجرو يعني ما ارسلان ايد كو سو مرني في سوره الانعام وكلي لمتاي وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات لان كو وحجر عريش لو دسو sida baalaha saaqasaaq leh oo aan jirida ay ku istaagaan geedaha jirida ay ku istaagaan aan lahayn waxa loo dhisaa cariish si ay ugu faafaan ugu saaqaan oo geedihi wixii timaartii mirihi ay ugu dhaliyaan marka beerihi ay cariisheeyeen oo ay sidaa u samaysteenna ayagana waa kharaabinay buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala wama kaanu yacrishuun cabdullaahi ibn cabaas iyo mujaahid ibn jabrin oo tilmiidkiisayhi waxay ku fasirayaan wama kaanu yacrishuun ay wama kaanu yabnuun waxay dhisi jireen oo qusuurtoodii iyo daarahoodii ah ayaanu baabi'inay weeyaan wama kaanu yabnuun waxay binayn jireen dhisi jireen baanu baabi'inay marka yacrishuuna iyo yacrushuuna labadaba waa la akhriyaa weeyaan yacni ibn caamir iyo abuubakar can caasim ayaa waxay akhriyaan yacni maaragtay bidamir raa'i bay akhriyaan وما كانوا يعرشون بأخريان قراد انت هذا صحرتين وما كانوا يعرشون بأخريان سيدا يعني ما رتي حد مصحف كنا قلت له رواية حفصة وما كانوا يعرشون مركا فعل كوا عرش يعرش ويعرش لبضب والأرم يوي لبضب وقيمة داوي سيدا أن عكفبك أرك الدون بإذن الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وجاوزنا وان قدبني أو وان لقدبني ببني إسرائيل ريبني إسرائيل وحان لقدبني البحر بدي بان لقدبني بحر الأحمر أي رب بافيه سبحانه وتعالى ريبني إسرائيل وابد باذيه هلاقي وكبد باذيه ويا مركي قدبين أو بدي أي طلابين فأتوا وحي أيمادين ريبني إسرائيل على قوم ضب أيمادين ضدكوا يعكفون النجي أو كل نجي على أصنام سنميال دشود لهم أيه وصقنا ذي يعني وحي سامرين ضد أصنام عبوديو أو ماشى اعتكافسنا مقيمين أيه سامرين مركي سامرين ضد كان أصنام تعبوديو مركي أركان قالوا وحي رهدين نبي الله موسى يعني وحن جد ربنا إسرائيل وحي رهدين يا موسى نبي الله موسى اجعل يل لنا أنك وحد نويشا إلها أي معبودا معبود نويل نوصمه معبود أن عابدنا نوصمه يعني صنم نوصمه كما لهم سيدا كوان أي أغسقناتي آلهة الإلهية لأوليهين سيدا قوان كان أنونمين أي أسنام أوليهين أنكونا أسنام نوصمه هذا ربنا إسرائيل نهي هذا الكاسير هذا قال النبي الله موسى وحويري سو هذا الكاكو إنكريو إنكم إذنك ربني إسرائيل قوم ضدباتهين قوم كأو تجهلون جاهلين أهو كجاهلة عظمة إله سبحانه وتعالى الله وينك كجاهلة آياتهين سداس أيو ماركتي نبي الله موسى وجوابي وين مركا مركي إله سبحانه وتعالى ربني إسرائيل بدي أسود دافية oo indhahooda ay ku arkeen cadawgoodii Fir'aawn iyo qoomkiisii oo ciirsanay halka lagu halaagay ayagana Ilaahay uu badbaadiyay maashi shukriga ay ula iman lahaa ee Allah ay u shukrin lahaayeen bay waxay sameeyeen inay waxay bilaabeen inay ku kufriyaan Allah subhanahu wa ta'ala inay Rabbi ku gaaloobaan ayay bilaabeen markaas ay Nabii Ilaahi Muusa waxay waydiisteen yaacu waxay soo mareen dad asnaam haysto asnaamtaas dadka haysta oo maaragtay ee caabudayaan wuxuu leeyahay ibn jureej oo kale markuu ka waramayo wa kaanu yaabuduna asnaaman ala suwar albaqar yaani saasu oranaya waxay caabudi jireen dadka ay u yimaadeen asnaam oo suurada lo'da oo kale leh ay caabudi jireen marka sidaa darteed boo yaani saamiri markuu nabi ilahay muusa miqaad ka aado oo ugu sameeynaa lo'da ay caabudi jireen laana meeshooda laga caabudi jiray لأضاس وكلابه مركز دمبا وسميه بأورنايا مركا هذا الكاس أيه كي راهدين ونعمة إلهي أيه كأبا الضرية نبي الله موسى نور ديوية وجاوزنا وان قدب وان قدب وان قدبني يعني وحا لقدبني ببني إسرائيل ري بني إسرائيل بان لقدبني البحر بدي بان لقدبني بحر كاس وبحر الأحمر أيه لقدبي ويان ونلطاف نيبو ربي لي يعني الله أورنايا ويان وبدبادي أيجا لبدبادي فرعون يقوم كيسين الحلاقي ويان فأتوا مركزه وحي ويمادين يعني فمروا بلوجه ويصامرين وي نبي الله موسى ربني إسرائيل على قوم ضد بيصامرين قوم كو يعكفون نجي أو كن يعني مارتي كنجي على أصنام أصنام أو اللهم أيجا وصبناتي يعني أصنام تدشه كنجي ويان يعكفون مركا يعني فمروا على قوم يقيمون عند أصنام لهم يعبدونها نجان شهوا حلوجيرا ويعبديان ويقعتكافان وبركيسنيان أصنام كاسي كرفديان كواس أي صومرين نبي الله موسى يربني إسرائيل تتكاس أي صومرين مركا يعني حمزي كسائي كلية بوحي أخريان يعكفون بأخريان بكسر الكافي قرآن انت هذا صهر كان يعكفون بأخريان فعلكم مركا لبضب وليها عكف يعكف ويعكف بالإلهذا ومارت اللي بدأ حركب ولا بحركوا جرتويا مركز سامرين قالوا وحي رهذين ربني إسرائيل بأورانيو وحي ليه يا موسى موسى اجعل يال لنا عمق واحد نويشا إلها أي معبودا معبود نوي معبود كأو كائنا أهذي كل الذي لهؤلاء القوم مد كان دت كان أو كرؤوس جنادي أو كله أما جنوي لأن كافته حال إذا ذا هو متعلق بمحذوف وقع صفة لإله إلها تاس آلهة مارتي اجعل لنا إلها أي كاف تاس وحيود عيسى صفة أهان أو لقى صفين يوي كما اللهم صدق أيق أقص جنادي قوم كني آلهة إلهية صدق ويشين أو كله أما جن إلهية الأصنام أن عبدنه نوصى مي هذا الكاس أي نبي الله موسى كير هذه قال مرك النبي الله موسى وحويري إنكم إذن كريبن إسرائيل قوم ضدباتهين تجهلون أو جاهلة يعني عظمة إلهي جلال كيس ضدك جاهلاتي ضدك إنتاس أو آيب أهركيو أو وحمارك قفك عقل له أو حمانتك كذا استاغو إعبادة غير الله أو كذا استاغو أحدا الله أحين إلا عابده وحو كذا استاغو أو عجائب بيسو أركي حدنا وحبو وكو كاذن واي مركا إن من كاس إني جهاليهين سداس أيو مارتن نبي الله موسى وشيغي هذا الكاس وكو إنكري إنكم قوم تجهلون عيال وحد هذا وأي جهل أعظم من جهل الإنسان ربه وخالقه جهل كوين ماجره قفك ربي يسي خالق يسيك جاهل مغضي عبادة إنه إلهي ليهي قفك قرن واي ومركا عدك العبادة إلهي لو لاجيي ياك جاهل لمبدا لصم إلهي عدان أحين قف لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشور ند أن قف معه وحل أودي كريم يعني وحل أودي كر الأرض واحتر وسنكو تري كريم وحبو سنكو ديني كريم يعني موسنكو أبوري كريم ووسنكو ديني كريم ووسنكو سوساري كريم نوع عاسو كلنا خالقا لس انتاهي قف كلس ماهي ياك جهل بذن ويا عدك جاهل سنة ما أركو ويا مركسلا درتي اللي هي انتاسو نعماء وقلي فرعون استعباد كيسي كسو بدبادي فرعون هلاقي بداس معجزات اي اركيان سو بحمر سيي مركي سو قدبان عقوه ودي وقويان وبيدي اي كقويين بدا اي هذا سو مرين اي وحي ليهين اصنام نو سميان عابدني ساسو قلبي اورمي مركو نعمة الهي سبحانه وتعالى وقفك او مارتكو ابال درويان ولذلك يعني مارتي ابن جرير الطبري وغيره با وحي ورنا يعني حديث كي أبو واقد الليثي رحمه الله رضي الله عنه صحابي قاس أبو واقد الليثي رضي الله عنه وحولي هاي يعني وحان رعني نبي الله محمد أما كذكر رعني بولي إلى حنين غزوة حنين بأر رعني يعني حنين وغزوة الطائف أيام أر رعني مركو وحويري يعني أبو واقد وحولي هاي وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم وحان مارتي غير طائف وحي لهايين حنين ذكي أنا قلت تقني وصحابة ما كمرك إلا فرطيب والنبي طائف آذي فزوة حنين مارك ذات كاس ميش الدقن قالوا بي أهايين قيد قبلي رهذبي لهايين ووين سدرة أو أي كو أقنى قادان وأكفر يستا قيد كاسي أكفر يسنجرين كو عتكافي جرين وحي سمين جرين يعني هم كودة أي سورن جرين سيدة سيفتئي ورمها يوحي لميدة أي سورن جرين قيد كاس يقال لها ذات أنواط قيد كاوحل إذا هذا مقعف ذات أنواط بان لو يقال مركاس وحو يريه مركي هل كاس قيد كاس هو مرني فقلنا يا رسول الله نبي الله محمد وحان كون يريبو يريه اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط نبي محمد وحان ناصا ميزا قيد كان أي وحصر سلطان وكله سيدي أوليهن ذات كان أما قنا قيد كاس وكرنا وقسمه aanu maartay maartay hubka iyaga surano aanu maartay ictikaafno aan hoos fariisano oo geed aan barakeysano ha noqdee sida noo sameey nabi kaleey salaatu wasalaam markiiba waa horow ka sajiriyay maxaa yeelay shay munkar nabi gena raali kama noqon jiray salaatu allah wasalaamu alayhi waxa maartay shirkiga iyo xumaanta horay uu dadka ka toosin jiray faqala rasuulullaah sallallaahu alayhi wasallam قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يعني هذا الكاس كوير قال إنكم قوم تجهلون marka wuxuu yiri wuxuu ku yiri yaani waxa tiraahdeen allihi naftayda ay gacantisa ku sugnayd baan ku dhaartay sida ay maarati qoomi muusa ay nabi ilaahi muusa ku yiraahdeen oo kalabaad aniga igu tiraahdeen ij'alna ilaahan kama lahum aaliya taasoo kale lama ka ina ay tiraahdeen geed aan barakeysanoon wax ku xirxirana noo yeel anagana sida kuwaan ay geedaha u leeyihiin oo kale waa ilaah noo samee oo kale bay lama tahay ayuu maarati leeyahay riwaayada imaam axmed يعني ما أردت أولينا أيه رحمه الله وحوليه الله أكبر بالنبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتركبن سننا من كان قبلكم يعني النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام الله أكبر بني الله ما وين وشرك جاءت شيئا كوين وحاويا قلتم هذا كما قالت بنو إسرائيل بني هذا كان وهذا كان ربنا إسرائيل يرادين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة مكاسم يرى لتركبون سننا من كان قبلكم وحاد فول دونتان أو راعي دونتان أو إيمان دونتان بريق يدي يوددي أي ربنا إسرائيل ذكي ذكو الرئي أي مرين هذا أياد مري دونتان ويا هذا تين أمة محمد آتين مركا يعني شيء قاس وحوي الله سبحانه وتعالى وأكربي بدك مسلمين تا inay waxa soo kala sameeystaan oo waxyaalo la barbarakeystiyo nabigeena Allah yaa rasuulkeena Cali salaatu salaam uu ka reeray salaatullaahi salaamu alayhi walidalika ayay salafkeena ridwaanullaahi alayhi waxa way sida ibn wadaah oo warinay fi kitabihi wuxuu leeyahay qaala samictu ciisa ibn yunus ciisa ibn yunus baa waxaan ka maqlay buu yiri quula asaga oranay amara umar ibn al-khattab radiyallahu anhu biqat'i ash-shajarati allati بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها فخاف عليهم الفتنة يعني وحوليه يعني عيسى بن يونس وحوليه عمر بن الخطاب باوحو أمري جدي ماركتي نبي الله محمد مركي غزوة الحديبية صلح الحديبية انتو سنجلين يعني لو ديري مكايني قلان قريش ايو دي داسي صحابه يسينو عمريستو مركاس واتي او بلن اسي اصحابتو اي قلان هشيس اي قلان او اه اي عهد قوة قلان اي مبايعة على الموت وعلى الله يفرو اني بنتان اي دقال لما متكودنا انو سنعرن اي بلن كاس كو قلان بلن تي مركا جيدك اي كوهوس قلان وقيدك الهي قرآنك كوشيغي يعني آيات إيشك إن الذين يبايعونك إنما يبايع لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة آيات أسوى في سورة الفتح سمين لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قيت كاس إله قرآنك كل شيء يقول عمر بن الخطاب وحو مقلي مركة وحو مقلي ذاتك إني مارت قيت كاس مركي مسافرين markay marayaan geedkii nabiga oo beecada dadka kula galay in hoosteeda lagu tukado oo dadkii salaad ay ula soo qasdeen halka inay salaad ula soo qasdayaan oo maaragtay ay ayada lafteeda aadaan oo meesha geedkaas bal barakeysi ahaan ay u soo aadaan umar baa maqlay umar amar wuxuu ku baxay wuxuu geedka la gooyay hal jaruu sawta bari inay caabudaan iman karto hadii loo daayo marka wuxuu leeyahay umar sidaas oo amray marka fakhafa alayhim alfitna شرك أيو كجبقي إن مارتي جيت كاسو كلا بربرك يستوي ولذلك يعني أبو بكر الطرطوشي كتاب كيسلي إلى هذا الحوادث والبدع وحوكسو قورنا يا هذا لا دقي مبدا وحولي انظروا رحمكم الله إلهي إذن حريست دبيه في ريا أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس ويعظمونها ويرجون البرء والشفاء من قبلها ويضربون إليها المسامير والخرق فهي ذات أنواط فاقطعوها بقرنا يعني حوليا نال الله ما يشهد جيت كو أركتان جيت شجرة أما سدر حال نقضان غير حال نقضان أي دفق أسوق أسدان جيت لبركة أحان لو أسوق أسدان لوينينا يو بارة اللي قرر جينا جيت كاس إنو عافي مات إيا ماركتي بوكسون شئ حقيس اللي قهل يو maareeyta masamir lagu xirxiranay ama mariyo lagu xirxirayo hadii aad aragtaan oo yiri fahiya daat awaq wa geedki nabi ilahi muhammad markay dhahan ij'al lana daat awaq kama lahum daat awaq جيتك يوكلوا لمي دي هاي مركزوا يرفقطعوها جيتك اسماشتكو أرهتام هل لقوا يبوي يعني ساسوا مارت أورانا ياوي مرك هذا الكاسو حوتو سينا يا يعني ددك مسلمين توحيالها أي بربركيستان يعني إنا يسن وحجر أهين بل شركة أسو جيدي سوء يقال لما يوكيني كرت وحلم إذا مثلا هذا أنا مثلا جيري حتى خاص الله سمعي مجيرو لكن قبور تبالا بسا قبر قال بسيا مارت مسيا قبا لغا كور بسيا قبر قيبا مريا لغو حر حيرانا يا مريا لغو حر حيري وعلى بركيسا مركا وحاسو إذن بالا سمعينا يا ولي وح ما وح الله وح الحيران أيه مقصد كل اللي جليه وامح يعني قفقي الجردي وكلاته شرط وحلي هذا الله قال على ليه هاي مارت قبر كان ينو قفقي كوبوكسه ذو ينو عافي ما تكحله ولذلك وحولي هدي إلهي عافيه سنة كذب زيارة وحن كينا يا حوله أنت أصلها يعني ديبه هي وبحنا يا يوحى اللي بيدعوه مركا أشياء بس أو كله ودكتور عمر بن الخطاب جيت صلاة لا هذه ولا بركة سنة يقويان فما بالك وح مارتي الله وحو قبين جري أو رب كليه وإسكالها عفماتك الله كليه بحيه أولاد الله كليه بحيه رزق الله ما بحشه إن مخلوق لور راسده ولي بقبر الله دونته وحو ناكسن ما ومارتي شيء قاس قفك عقيده خطر خطر وينه كسوغن ياي مركا دادك مسلمين تينه كبرا رغان أرنكاس آدي آدي مهيم وطاي وين مركا الله سلاسه سبحانه وتعالى ليه وين النبي الله موسى وكو انكري قال إنكم قوم تجهلون بي تجهال باتهين عظمة الإله كجاهل أهوية إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء كوا وحل إشارة وحوية وقوم كي أصنام تكو اعتكاف سنة ولي هذا الكلام الله موسى وط إن هؤلاء كوا أذنين وحا إليهين وكلا نوسى ما إلهياش وكلا نوسى ما يأطورنا إسان متبر مثل حلاقي وين ما شيء هم أيهو فيه تحديس يكسو غيهين يعني مثل حلاقي يوين شيء يكسو غيهين وعبادة غير الله وشرك غيه مثل حلاقي يوين وباطل مثل برا يوين وزول يوتغي ما شيء كانوا أيهايين يعملون قوة سمايه وحقا سمين جريون شرك غنا وزول إياه إلهي ما ترتردونه يعني النبي الله موسى قعن كيسون إلهي كتر تريا سبحانه وتعالى وياه مركا إن هؤلاء متبر يعني التبار وحال إذا هو الهلاك بلو جينا تبار وحال إذا هو الهلاك تاسا لو جينا يعني كل إناء منكسر وحال إذا هذا متبر بالأرن متبر مثل بربوريي أو لحلاقي وياه هذا أمر متبر بالأرن أرنك وأرن المارت لحلاقي وبابا أي وياه سيدا سوك لوي مركا إلهي با بربورينا ايو او لو جيدا ما هم فيه دين كباطل كاهو شرك قاهي كسو قيهين ايو رب سبحانه وتعالى ايو بربورينا ايو هلاقي ياويا ان هؤلاء كوان او قوم كان اصنام تأج اعتكاف سنو عابودا ياي متبر مدل هلاقي وي ما شيء هم ايقبا فيه دحديس اي كسو قيهين مركا ان هؤلاء اذا ان هذا اسم كيدو هؤلاء متبرنتان وخبرك او ماذا جملدان دنبه كدنبيسو ماذا جملداس بو خبركيدي مقدم اي هي جملداس marka umarta ismiyada ay ayaa waxay noqonaysa khabarka inna ayaa halka dhacayo weeyaan wa batilun midburayo weey ma shay kaanu ay ahaayeen yaamaluna kuwa sameeyo al batilu wa halidaha al zahibu al mudmahillu shayga tagayo oo baabaayo ayaa la yiraahdaa weeyaan marka ilaahay ba zuulinaya sababtu waxa way shayga ay sameeynaan ba gaayriisa baatil ku dambeysa weeyaan waa baatil weeyaan marka ilaahay ba burburin amalkooda wax ka soo qaad ma yeelanayo wuxuu la mid yahay aayada waqadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an manthura ka oo kale tabu la mid yahay weeyaan qaala marka nabi ilaahay muusa wuxuu yiri wali asagu hadalka si wato aghayra allahi abghiikum ilaaha aghayra allahi يعني أبغيكم ميان طلبيا أو يعني أطلب لكم إذنك ميان إذين دونيا غير الله الله وحانهين ميان إذين دوني إلها إلهني ما ميان إذنكم دونيا مركا غير ذان فعلك كدن بي أي مفعول أتهي أو أبغي ذا إلها تنتميزني من كل نصبين الناوية قال النبي الله موسى وحويري أغير الله أي أبغيكم أي أطلب لكم أطلب لكم ميان إذين طلبيا إذين دونيا غير الله الله وحانا هين ميان إلها إله نما إذن كو دوني إله نما ميان إذن كو طلبياو ما دونا أيه يعني الله سبحانه وتعالى با معبود كينا عد كلوك سوا حرفي وعبادة متيستين مجرويا مرك استفهام كان أو أغير الله إذا كو جراهي وحوي أغير الله أبغيكم وحال إله ذا وللإنكار والتوبيخ ولغو إنكريا ولغو عنانا ياوي عنان أيا لو جيداوي بعدك يروك يعني سيدا أبتر كيف أطلب لكم غير الله إلها تعبدونه سيبان إذا كو قلت الله إلهنا هين إله يلا إله عبدان أيده معبود كي نؤويا آيات كي ووينا أدركتين أوحوا البيض كو في ليهين سيبان إذا كو قلت طلبا ساسو كلب الأرنوية وهو والحال هو اللهنا فضلكم أو إذن فضلوا ديرات إذن سيئي على العالمين عالمين أو إذن كفضلي يعني ذاتك عصر ينجوه عالم زمانكم زمن كين ذاتك يجوه اللهم أو إذن كفضلي أو إذن سيفعطاكم ما لم يعطيها غيركم وحان إذن كلا إذن سينين أي رب سيئي يعني وحان ذاتك كلا سينين أي إذن كإذن سيئي الله سبحانه وتعالى مركا أيضو ربي إن تفضيل كأو إذن سيئي نيان الله معبودا نحن إذين رادين أيام يعني وإنكراد لغو ديذي لغو إنكري يوين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وإذ واذكر كشاكي النبي محمد إذ وقت كشاكي أنجيناكم آنذ بدباذني حداتين ريبني إسرائيل من آل فرعون أي من فرعون وقومه فرعون يدد كيسي ملئيسي أنا نكبت بادني والوقت يحسوس تبع رب لي يسومونكم حال كونهم يسومونكم فرعون يقوم كيسي أيهين يعني كوئذ ددنسين أيه سوء العذاب عذاب كيسي هم إذن ددنسين أيه مركز عذاب كي الله فسره عذاب كسوء العذاب كي الله فسره يقتلون كو لينا اي اي احايه يقتلون اي لينا يا ابناءكم ان مدين اي لينا ويلشين اي ديليان ويستحيون اي كتغيان اي باقي يليان نساءكم هوانكيننا اي سنتابنين ان ديلينين سي اي خدم اي شقاله او غدغتان ويان وفي ذلكم كي ناس عذابك لا سو شيغي عذابك سو سوء العذابك وفرعون او يددكي سيدين جيستين دخديسا وحا كسغن بلاء بلاء يا كسغن ويا يعني امتحان اختبار هي فتنه اي دخديسا كسغن بلده امر ربكم حق ربينا كاهاتي بلداس عظيم وين اي دخديسا كسغن يعني والد جرب يا والد فتنين نعمل ما كصبر دون شك ما قدش دباتد ما كصبر ما كصبر دونتان اي وخي لميد له كو امتحان يا ويا وين انجيناكم ايضا وحوي نعمة إلهي سبحانه وتعالى أو ربني إسرائيل أو قلي أي رب حسوسنا يا سبحانه وتعالى بدبالينتي إلهي فرعون وكبدبالي لباتر أو قيسنجري وحن كسو أرقنا درسي دروس تيني هوري لما جير بإنو لبين نبي الله يعني مارتي قوم موسى انت نبي الله موسى لصادر الكور إن ويلشو ذا القوري عجري قبله ذا لدين جري مركي نبي الله موسى لصادر دبديدنا إن أسجنا سدوا كراء فرعون كيري قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم أيو كيري مار ساسو كلبو كيري يعني وإن فوقهم قاهر مركا وكان حال كسوة مرني لهذين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا مركا لبذي بطباتذي لوجي استئنوا إلهي كبد باذي أيو رب سبحانه وتعالى حسوسنا مركا والنعمة شكر أباهن ما هالنعمة كفر أباه والنعمة حصوص تيدكم نعمة ليدين قلي إنا ما أنت تراهلان يعني ما ركتي اجعل لنا إلها كما لهم آلهة والنعمة لغو كفرية ويساسة لوجيها وإذ وقت كشيكين نبي محمد يعني ذاتك حصوصي أنجي أما وإذ وقت حصوص تري بني إسرائيل أنجيناكم آن إذن بدبادني من آل فرعون فرعون آل كيسي آل كبدبادني قالوا فرعون وحلوجه فرعون وقومه فرعون يددك سبلوجه يصومونكم ايغو اكو ايدن ددنسينيو مركا يعني يذيقونكم وي ايدن ددنسينيو حيل وحل الى فعلك من سامه اذا اذاقه بالله هكا سالكيني سام العذاب عذاب كيبو ددنسيه اذا اذاقه بالله يعني ساسو كله وحي كلا علماء كفر سران بمعنى التكليف انه كفر سران يصومونكم اي اذن كلفيان اذن كم نبيان اذن كم مشقين ايان سوء العذاب عذاب كمتكي صحهم اي اذن كم نبيان محايا لا يسجن عربت ترى هذا سامه الامر يعني وحال اذا سامه الامر يصومه اذا كلفه اياه مركو شيء او كم مشقين امركو مركو مارتين يعني او كدبو ككلفو ايا الارن ايا ويا سامه الامر ما وجد سامه الامر يصومه اركبو ككلفي ويا اذا كلفه ايا ويا مركو كم شقيا ليرهدا علماء قار كلو وحي ليهن سامدني وبمعنى يعني يصومونكم اي يطلبونكم ويبغونكم او كلوي اي ان لا دونين اي ان اذن لا طلب ان كو اذن لا طلبين سوء العذاب عذاب كيس حن او مركا وحي ليهن يعني وحا لغا كان من سام السلعة إذا طلبها سام السلعة بدي عذيب مارتي أو مركو أو قرقريي أو طلبي ويا مركو راديني وقوا طلباو راديا وإذا طلبها بلوجي داوي مركا يسومونكم انت معنا بواسكو ومعاني متقارب واسكو ذدوي يسومونكم أي ذن ببنسين يا سوء العذاب عذاب كيس حن أي ذن ببنسين يا عذاب كيس حما سوء العذاب الإله باب النوافة سريو واتنا يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يقتلون أي دليان أبناءكم إن مذين أي لينيا ويلشي نبي لينيا فرعوني آل كيسي ويستحيون ويكتقيا بمعنى يتركون نساءكم هوين كيننا أي كتقيان ويا وفي ذلكم إشارة أسمرك لبميل وفي ذلكم كجرتو لبميل بمفسرين تويو عليا وفي ذلكم تي هذا الآن مرن معني هوري وعذاب كي ناس ليذن عذاب اياه وويلشي نول الله ايو قبضيه بول لغتك وشقالة لغتك تاهي والدحدي سوحا كسوغا بلاء امتحانا كسوغا بلاء ذو حلو جيدا يعني مارت حلو جيدا والامتحان يعني مارت حالي لهذا والابتلاء بلاء ايو كسوغا وامتحان يجربين اذن كلين جربين من ربكم بلاهس من ربكم حق ربك نكا هذه بلاهس عظيم يعني اختبار فتنة وين أي تحديث كسرن وين أما إن لي راهدو يعني إن لو عليو وفي ذلكم إن جهل لفتي سوء بدبارين تي إلهي أو بدبارية إن لو عليو وفي ذلكم بدبارين تا رب أو إذن بدبارية وعذاب كفرعون وسوء العذاب إذن عذاب جرى أو إذن كبدبارية تحديث سوحا كسرن بلاء أي نعمة نعمة أي كسر محايل البلاء بمعنى النعمة نوالو فسرة نعمة نوالو فسرة نعمة أي كسر مركو ربك إني إذن كبت بادي نعمة دحلي ذو كسر نعمة أسوى من ربكم حق ربك إنك أهاتي نعمة عظيم ندوين أحيا دحلي يعني مارتي دحلي سكسر ويا مربي عدو قال إنت الله لا قد نلو كبت بادي ونعمة آية مركو حي لمتها آية في سورة البقرة كسر مرني أوكلة أي لمتها ربي ليه وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أيضا سكروا بإن لم يتهوي وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وواعدنا وأن لب لنين موسى نبي الله موسى أن لب لنين 30 ليلة صد هبين أيان لب لني إنو ميقات كيمادو وأتممناها وأتممنا وأن رميسترنيها 30 كي صد كي عشر صد كي هبين بعشر طبعا هبين بان كود رميسترن وطبعا بان كود درنا كود تاميال نيويا كل كاسا فتم أو رميسترمي ميقات ربه نبي الله موسى ربي جيسى ميقات كيسي وقتي أو لكل ملاها باوحو كل ما يسترمي 40 ليلة أفرتا هبين أي كل ما يسترمي ويا صدن بالا لبلمي مركاسا طبعا هبين دنبا لغداري طبعا كي مركي لغداري أفرتا با كامل نغطي أفرتا بعد ما يسترمتي ويا وقال مركاس نبي الله موسى مركي أفرتا كي ودا ماتي أو إنو ميقات كي يمناجات كي الله إنو آذأو دون أيوه كتاب كتورادها إلو سوديو أودون أيو أيو قوم كيسي لب اللمي نبي الله هارون أيو قوم كيسي كلب اللمي وقال النبي الله موسى وحويري وقال موسى النبي الله موسى وحويري لأخيه ولالكي أو هارون نبي الله هارون أيوح كيري أخلفني إيجا خليف نقو في قومي قوم كيجا خليف إيجا نقو يعني أنت عن مقنعه مسؤولية دي سيحي أديق أقومك ومسؤول النقبوس كيجا استاقويا وأصلح حداجيو وحي أي حليانو يعني حميان إصلاحي أو عمل كودي وناقود كشقي ولا تتبع هارون وهراع سبيل المفسدين كوى للك فساديو ومعاصره إيه شركه كوفة سادية وددو ده الراعي حد مارت كوه سكب مارت وددو ده مدراعي هانو قرن بو قرن ياوية حل كان آيدان وحو ربنا شايقي نبي الله موسى مركي وقوه الرئيسي صدن عشاء الله قبطي يعني صدن عشاء الله قبطي صدن كاس مركو لما يستيبا طبا الله قدري طبا عشاء كلا الله قدري طبعاً كاس عشا مركات لما يساته كدب بعد ميقات كتجيسا وهلك طور السيناء وآذية وماشاس مناجاتك إلهي اللوغوة أمار في كتاب التوراة أيو كدونان أي مركات سويا مركا مفسرين توحي كهدلان صدن كان مال موضوا مال مهيه طبعاً كان مال موض سواكي أقوال فربادان إليهين ابن كثير وكاليك رحمه الله وحوليه مركو أيضا كهدليو وقد اختلف المفسرون في هذه العشر ما هي طبعا كاس ما الموت وحيسو خلافان مفسرين تو وحيليهم يعني وام عواتيبي أرنية مركاسه ليه فالأكثرون على أن 30 هي ذو القعدة ذو القعدة بيش ذو القعدة اللي يراهدو أيا صدن كلو جيرا بيش ذو القعدة صدن كيدي صوادا ما يسو والعشر عشر ذو الحجة طبعاً كان طبعاً كذي الحجة لو جيرابو أرنايا هذا الكاس وحكسه ورنايا إن طبعاً وأطممناها بعشر بشا ذي الحجة اللي رادة طبعاً كيده هورا إن لو جيدو 30 لينا بشا كهر يسد القعدة اللي رادة إن لو جيدو أفرطاً كعاشي يسد أيهين وحكسه ورنايا وحق أرنايا قاله مجاهد ومسروق وابن جريج وروي عن ابن عباس وغيره وروي عن ابن عباس وغيره عبد الله بن عباس غير كين سلاس على جواريا مجاهد باكو فسريه مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس مسروق بن أجدع ومارة عبد الله بن مسعود تلميذ كيسيا ابن جريج باكو فسريه سلاس وكلبه وحوليه عبد الله بن عباس يذكر كلبه وعلى جواريا ويا مركب وحوليه هاي وعلى هذا يكون قد كمل قد كمل الميقات يوم النحر ميقاتك وحوله ما يستر مي مركا إلهي ميقاتك أولاكو المي ما لنت أمك عيد إنوتها يوم النحر اللي يرادو أيه وده ما يستر مي مركاسا فحصل وحصل له التكليم لموسى وحصل فيه التكليم لموسى عليه السلام نبي الله موسى مركاس ربك صلى الله عليه وأرنت أسره ذبلي مركاس وحوليه يعني ابن كثير أسوى هذا الكسيوة وفيه أكمل الله الدين لمحمد صلى الله عليه وسلم دين كان النبي الله محمد ما لنتا يوم النحر قابوا إلهي أولا ما يستري سلا الله وقرآن كويري كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا مركا يعني الميقات كاس مركا النبي موسى سلا لسي ما لنتا يوم النحر الميقات الله أولاك المي أي النبي الله محمد ما لنتا يوم النحر دين كيسي الله ما يستري ويا مركا تاس لبدا بسمسو آدي أيو أرنا ياوي مركا الميقات حالي هذا ما وقته الله له من الوقت وجعل له وقت الإله أقوي يالي بالي هذا وموعد كاللوق حددي أي اللوجي ذاوي مركا وواعدنا وان لبلنا موسى النبي الله موسى الله وأرنا 30 ليلة يعني صدا حبيل إنو صوتا ما يستو مركو صدا كهذا ما يستنك بعد الميقات كي مادو أي أقول لبلنا وأتممناها صدن كي وحان كد تام يلنون كد ما يسترني بعشرين طبان بان كد درنون كد ما يسترني ويا مركي طبان كاللو قد در أفرتن بين نقطة سامة فتم وحاد ما يسترني ميقات ربه نبي الله موسى ربه يسا وقته أو أقبطي وميقاتك أو كل كل ملها يا وحاد دماذي 40 ليلة أفرتن عشو أي أهل كاسي كد ما تيمارت ولذلك 40 ليلة وحال إذا هذا حال نما لغن نسبنايا فتم ميقات ربه نبي الله موسى ميقات كيس ربه كيس ميقات كيس وقته لبلمي بعد ما يسترمي حال كونه بالغا 40 ليلة أفرتن عشان متجاري يقوي هاي يعني ما أعرف أي قدر ما يسترمي ويا وقال مركو قدر ما يسترمي وكتجر بني إسرائيل نبي الله موسى بوسكي سكر نبي الله هارون أي نبي الله موسى بوسكي سكر ربي وقال موسى نبي الله موسى وحويري يعني لأخيه ولالك هارون هارون وحويري أخلفني في قومي يعني ما رتي كن خليفتي في قومي وي قوم كيغا ميدك بدل كيغا جوغا اديغا نوقو خليف كيغي نوقو اديغا مارتب قوم كيغي بوسكودي بوسكار او تاغنا اديغا و استاغ ويا واصلح حجاجيو قوم كيغا امركودي حجاجي يعني ما رتي طريقودي طريقه صلاح احي كسوت سي اي وناغي سلاس اصلاح بوليه ولا تتبع حراعن حداتا هارون سبيل المفسدين كوا وحفساديو او مارت اهل المعاصي ددكا ودنودي مد راعه نقرين marka nabi ilahi musa wa nabi ilahi hadalka marka muxuu oranaya nabi ilahi musa waxa uu jeeday nabi ilahi haru wa nabi ilahi muxuu nabi ilahi musa hadalka u leeyahay ibn kathir oo kale wuxuu leeyahay rahimahullah markuu toojiinayo wa hada tanbih wa tadhkir wa bararujin oo nabi ilahi harun oo bararujinayo way xusuusin oo tadhkir waana oo waaninayo oo weeyaan wa illa wuxuu leeyahay fa harun alayhi salam nabiyun sharifun kariimun ala allah وله وجاهة وجلالة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء يعني نبي الله هارون نبي كريم هو وناكسا ومارة شريفة وأن لا أكتس قيمة كله أيها جاه جلالة وإن الله أكتس كله بوها لكن هذا كان من باب التذكير أي الإله هذا هي تنبيه برار جن أي أوليه أيوية ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك ولما جاءك مركو يمد موسى نبي الله موسى لميقاتنا ميقات كيني وقتي أن قرب الله مركي أو يمد أو وكلمه أو لحظ لي ربه ربي جيس أو لحظ لي الله موسى لحظ لي وكلمه الله أو ربه وكلمه موسى أو لحظ لي ربه ربي جيس الله موسى لحظ لي مناجاتك مركو دعي او نبي الله موسى كلامك الهي او ما عيستي قال النبي الله موسى وحويري ربي يا ربي ربي جايغو اني اني ربي يا ربي ربي جايغو اريني اتوسي يعني اريني نفسك وي نفتا ذا اتوسي انظر انفيري اليك اديك انكو ايغو اركي ربي اسكيتوس ساسو كلامكي قال الله وحويري نبي الله موسى سغو جوابي لن تراني موسى ويأركي ميشي ولكن انظر فيري الى الجبل بورتاس بورتا فيري بالله بورتا فيري بالله جبل كاس بل جبل كافيري بالله الى الجبل بورتا فيري فإن استقر هدو سقناد جبل كي يبورتي مكانه بوسكي سهدو كو سقناد او سن تلاشي كد عين او سن بابئن او سن مارتي او زلزلاء سن كد عين فسوف مردن به ايا تراني ادي اركيسا ويان حديو سبورت ميشيد اي كوسغناتا وادي اركي ويان فلما تجلى مركو الله الظاهري او استسي فلما تجلى مركو استسي ربه نبي الله موسى ربي جيسي للجبل بورت مركو الظاهري او استسي جعله تجلي وحو كيالي بورتي وحو كيالي جعله اي جعل التجلي الجبل بورتي وحو كيالي دكا اي مدكوكا مدقوقا مثل بربريي او لبابئي الترابة اي كدقي وي وخروا دعي موسى نبي الله موسى صعقا اصغوا متسو حسما يعني مارك متسو حسما حال كوني صعقا اي دعي وي فلما افاق مركي اوسو ميرسدي ميرك اوسو نقضي او مارت سوختنتي او كسو براروغي نبي الله موسى قال وحو يري سبحانك الله يو تنزيها لك وي نسقان او دل لغاه في وحان كوعن تمنبا او اذن بلغاه فغي يعني تنزيها لك وي يعني اسبح لك وانزيحك تنزيها وان كن نزيح يا نسقان او دمنا وكا ديرين يا تبت الله يو وانسو نقضي اليك اذيان كوسو نقضي وانا انيونا أول المؤمنين بدك مؤمنين تعهوا أذيك الرمين يعني وليب الرومين إن أنا أدون كان قف حي يكو أرك كرين كانوا بوف الرأي الرومي أنا جوية بقرنا جوية هذا الكاس أيو نبي الله موسى أيو ماركتي يعني الله نوجش يقول سبحانه وتعالى مرك النبي الله موسى ميقات كأويمد والله أو لكل مي كلامك الله مرك أو مقلي أيو وحو جعل يستي رؤية الله سبحانه وتعالى الله إنه أركبه ومارك عصدي ويان مرك الرؤية حد وحالي النبي الله موسى مرك يرينك أركان ربا لن تراني بإلهي سبحانه وتعالى ما أركيسد يأركي ميسد بالوين رؤية مرك سؤاش النبي الله موسى الرؤية ويديستي وحيليهن علماء وحيث سنيسا رؤية إني جائزتها إني تحق جملة أحان إني جائزتها في الدنيا والآخرة إني جائزتها إن أدونك يا خرب إلهي لغو أركي كريني جائزتها أي تسنى يا مولي لكن لن تراني مركل ليه يعني لن تقدر الآن على رؤيتي حتى ما أودي كرتد رؤية إذا ما أودي كرتد ولما جاء مركو يمد موسى نبي الله موسى لميقاتنا ميقات كان وقت أنو قبلني بلنتين أو كيمد وكلمه ربه ربكين أو الله الله أو الله اللي نبي الله موسى قال نبي الله موسى وحويري ربي ربي جيغو يا ربي ربي جيغو أرني يعني أرني نفسك نفت هذا يتسي ربي أنظر إليك أديك أنكو أركنك في رية ربي إسكيتس بو أرنا ياويا أنظر إليك قال مرك الله وحويري لن تراني أركميسي إما أركيسي بالي مركاسا وحال وحيري إنو سن أدونك النبي الله موسى أو سن يعني الله كو أركي كريم يا وحال ليري بورتاس يأذيك يعني بورتي يأذيك بورتا كقوي كأود بدل أذيك قف بني آدم ومسكين باتاي بورتاس بالخير بالليه بورتا نتجلينه هذا استوصي هذه بورتاس أي ماشي إذا كسوغناتو وادي أرك هذه أين كسوغنانينا إما أركي سيدويا قال لم تراني أركي ميسيد بوير مركا هل كان يعني الرؤية الإلهي ما هو واحد الآن فينا الله سبحانه وتعالى أدونك لغم أركيه وأنا صومرني وأنك صوحظلني يعني ما رتي لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير أيضا مركا كصوحظلني بالرؤية الإلهي كصوحظلني أدونك يعني لغم أركيه الله سبحانه وتعالى إنا لغو أرجي كرينا تنابة سنة النبي الله موسى أي أيضا باب الدليل أهوية لن تراني بل يعني ما أودي كرتينه أذيك خلق لغو أبوري أبورست إلهي قابك كو أبوري أود أمليهد إنا مارك أركتين إذا أود أمليهدوي سنة بورتا بأي سنو أودي كرين بورتا كاوين بان أودي كرين إن رب أركتو أذيك ضعيفة سيو أركي كرين ساويا مركا يعني أما رؤية الله المؤمنين في الدار الآخرة دار آخرين يكون أركان وشيء حقه مذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف الصالح وتاسويا والأركيا أحاديث تتلمام ليس الرؤية هي آيات القرآن كإن الله آخر اللغو أركينا هذا أترب ذنتهي قرآن كحكم ذا يعني في سورة القيامة وكال رب مركو ليه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها الناظرة وجوه ذا قيامة مركي لتو ربي ذا بأركي سادتك مؤمنين تعالوا الجنة وحكم ذا أيضا الله أولي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة سر إمام المسلم في صحيحه وكورنا يو وغيره وحكف سر النبي عليه الصلاة والسلام الحسنى الجنة جنة بكف سر وزيادة النظر إلى وجه إلى وجه الله الكريم الله وجهه سؤال الله أركه أيون كف سر ويا وحكمل إني مسلمين تأرك قيام مؤمنين تأي الله أركيان آيضا في سورة المطففين كجرت الله ليه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون قال ذلك حجاب أهل النار كإلهي ما أركان ولذلك إمام الشافعي رحمه الله وحويري فلما حجبهم في السخط كان هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا مرحبه ربي عرأوا عريسيه أسكد حجابي وأهل النار كأي نساء أركين بك إن الله لا أركي كري دليل أتهي مركو راضي دوما ديسا قيامة راضي كيه حديثة المامة يسان آلي أترى بدان تهران وقصوا هذا الني وحكم إلى حديث إمام البخاري وإمام مسلم في صحيحيه ما هي كوريني صحابة الرؤية ورسانة آلي أترى بدان تهوية حكم إلى جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وحولي قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيان لفدين صلوات الله وسلامه عليه فنظر إلى القمر ليلة البدر فنظر إلى القمر ليلة البدر هذا يعني أفر يتبنك بشا أحي أي نبي في ريي بشا سو أركي في ريو إنه كرأوا قادوا أيدي مكاسو فقال النبي وحيري إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته لا تضامون في رؤيته يعني واحد أركي دونتان ربك إنما لنت قيامها أياد أركي دونتان سنة ضيحة أفرطب ناتك مركو يأدهو جيدان بعضو أركي دونتان ليذن كمان عريري قلين يا أركي إلهي سبحانه وتعالى ضيحة مركو هلك كورة سارية نياب قف قف بحي وريقو وريق عن ضيحة كيرية ميوجنا نور مش هدو سايرة وأركي كرا ساسو كرابات ربك إنو أركي سان أيو ماركي الله مارك النبي إن إليه عليه الصلاة والسلام مركا سنة درتي ذاتك أهل سنها رؤيذ قيامها ويسوغان أما أدونك الله سبحانه وتعالى لغم أركيه وحلو جيدا أيضا لن تراني وأدونك وأركي ميسيد آخر معها سداس درتين أي معتزلة يعني لما كان وفرق فرق فرق أم يعني كملا من فرق الضال من فرق أهل البدع أي كمتهي معتزلة ليرهذا ومنحى نحوهم إيدتك الراعبة وحيليهين لن تراني لن تان وحيت سنسا إن إلهي لغو أركين لا في الدنيا ولا في الآخرة أدوني آخرة بإلهي لغو أركين إليه وحانت تسنس إليه لن تراني بإلهي أو أحساس يريئي أركي ميسا لن تكلمة اللي يرهدنا وحيليهين يعني وحويان وموضوعة لنفي التأبيد بأرنايا لن أحلو دجيا نفي التأبيد وحليدان ولي أركي ميسا ولين نفي الديدة أو ولي جري أي لوجي ذاني لي مركب مذهب كاسرت وحردنا ومذهب باطلة نفي تأبيدنا لن تمتسيسو يعني النصوص تئن إلهي الله المؤمنين تأرك دونان جنة يكو أرك دونان واتن أنا هذا شيء لكن حق عربية ذا لا أذينا ودكتين ابن مالك يعني مارك تي الأندلسي كتاب كيسلي لهذا الكافية صدح لكم أو كتاب كان ألفيه لذا وكسر خلاصيه خلاصة صدح لكم كله ملاس عين أي وكسر خلاصي ألفيه إسا كافيه ذو كسر خلاصيه مركو كهض لي منك اللغوي ذا ومعروف كهض لي وحولي لن تكو معتزلة هذا كذو كور الدنيا وحوير ومر النفي بلن مؤبدا فقول هردد وسواه فعضدا ساسو أرمي ومر النفي بلن مؤبدا قفك رأيي أو أركو لن إني فائدي سو تأبيد ولقابي أركي ميشد إني تقفكي إرادة فقول هردد هذا الكيس الرد بيرتور سكتور يعني وسواه فعضد وقولك كسوا حريق بسو لن تتأبيد كما تسمي سبولي نفي تأبيد ما دي دول جيدة لو مجيده مركب في القدس ومارك معتزلة أي أرنتان دي دن رؤية إلهي لكن وحويان أهل سنوه سداس أي قبان أهل سنوه سداس أي قبان ويان قال لن تراني أركي ميسد أيو الله سبحانه وتعالى ولكن انظر فيري إلى الجبل بورت إيق أو فيري بورتاس فيري بالليل يعني بورتاس أو أديك كاوي يعني الجبل الذي هو أقوى منك بورت أديك كاوي إنك بضم فيري ويان فإن استقر مكانه بوسكي سهدوك سقناضو مرك بعد التجلي وحين يعني حين التجلي يعني وقت التجلي أو دعي أو الله أو استصيو مرك يعني مارت مكان كيس هذا كوسق ناضو فسوف تراني مركز كدي بعد مرك كدي فسوف كل دم بتراني أدي أرك دون تاوي يعني وحوي رؤية إذا أدينا حضيب بورتاس سيل إذا أهاتو أدنى وادي أرك يعني ساس اللوجي داوي فلما تجلى مركو ظاهري أي فلما ظهر الله للجبل فلما تجلى مركو اسمه جي أو استصي ربه النبي الله موسى رب جيسى للجبل بورتي مركو الظاهري يعني مارتي بورتي مركو الظاهري استصيويا يعني ظهر له وبان وحلاك يعني من قولك آثر هذا تجلى الشيء إذا انكشف مركو شيء موقضة أو ظاهرة بل أرنا يتجلى الشيء هل كان سألقى سوقات بيلي مركو ربي بورتي استصي جعله تجلقي أو استفيددي وحكي لبورتي دكا يعني مد مارتي لبربوريين أيو كيالي مارك الدكا الدك حالي لو مصدر بمعنى المفعول ومصدر أو بمعنى المفعول بمعنى المدكوك ومدكوك بالأرنية يعني صار ترابا عيد أيو النقضيويا بجحي أو صلابة ديسي أو ديسي انت لأي كيدا دكتي قوة ديسي يا بابا أغي أبيبا بني آذنا مارك حقيبا جوكتاويا مارك هذا الكاس مرك أرنت أوليه علماء وحيليه وتسكين لفؤاد موسى عليه الصلاة والسلام نبي الله موسى قلب جيسا يو ربي سبحانه وتعالى ودجين ياويا مرك بورتي بربورتي أو عيد أي عرض الله سناتي وخر موسى صعقا وخر موسى يعني أردت تجلي جاس علماء وحيكو شيغان سيد حديث إمام أحمد وورنا في مسنده ومارتي سندكي سنة أو صح أو سقيه وحوليه يعني ما رأيت أنس بن مالك باكورنا إمام أحمد في المسند أيوك كورنا أنس بن مالك وكورني أنس وحوليه فلما تجلى ربه للجبل قال هكذا يعني قال هكذا النبي صلى الله عليه وسلم معنى يدوحوا أنه أخرج طرف الخنصر يعني طرف الخنصر فريرت طرف كذا جيس كذا أيو موجي انت سوكلا أيو موجي طرف الخنصر وموجي مركا أحمد بن حنبل مركو ورنا يوحوليه أرانا معاذ يعني معاذ بن معاذ العنبري وأبو المثنى شيخ إمام أحمد شيخ يسيوي أرانا معاذ وحونا تصيبه ليه يعني مارتا قعنتي سفر يرادا قيد يرو كاميرا أيونا تصيبه أرانا مركا حميد الطويل وميش الجوغبا وحكويري ما تريد إلى هذا يا أبا محمد معاذ بولاه الله يوليه حاول جيد هذا الكاس بوليه مركز الإمام أحمد الحويري قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من أنت يا حميد وما أنت يا حميد يحدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما يريد إليه يعني ما حبتك تبر بحيك قدفتي أي حويري ما حاطحي بولي أذيك حميد حميد الطويل بوجينا هذا هو ما حيبوا لي أنس بن مالك بأن نبي إيقشيك مركز وحولي يعني ما أردت محاله لجيدا حاول لجيدا وقرنا يا أبو مركا سيدا مثلا عبد الله بن عباس وكله وحولي تجلى يعني ما تجلى منه إلا قدر الخنصر حديث كاسو فصيري يا أبو إلا قدر الخنصر فريرد يعني طرف كير وحانا هين حتى الله بورت مضى استسنبا إن يروا تجلي إسكا تصيبوا قرنا يا مارت ساسو كلويا وخر موسى صعقا وخر موسى نبي الله موسى وودعي صعقا يعني حال كونه مغشيا متسو حي او يهي ايو دعيب ورنيا مركا وخر موسى صعقا اي مغشيا عليه ان معناها سلقف السيرو ايو مارك ابن كثير رجح يا وليه صعق وحلو جيدا والغشي اي هلك اللو جيدا بولي معناها ساتسينيسو منع هنو وليه سيدا يعني مارتي تفسيرك عبد الله بن عباس كوفة سيريو سيدو كتادو كوفة سيريو فلما وخر موسى صعقا أي ميتا إلا إرادة وابنتي لإرادة وحكى في عن بوليه مغشيا عليه متسو حي أو مارتي ماشكو سو حي إنه يكون أكسن بوليه فلما أفاق مركي أو سو مير سدي أو مير كيس أصو النقضي نبي الله موسى قال نبي الله موسى وحويري تبت سبحانك أي تنزيها يعني أنزهك تنزيها إله يوم كنا زهيا نسقان ربا كاف غينيا وحان كان زهيا من أن يراك أحد في الدنيا قف إن أدونك كو أركو أيان كاف غينيا ويا كان زهيا تبت إليك الله يوم كوسو النقضي وحان كاقسو النقضي يعني سيد مجاهد أوليه أن أسألك الرؤيا رؤيا إنان كويدي استيبا ربي وكاقتو بكيني يعني مرد ما كو ريسان ما يويا وأنا أنهنا أول المؤمنين قدك مؤمنين تكن أقوه الرئيو أيان أهي محام أهي يعني أول المؤمنين أي أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة يعني سيد أبو العالي وكوفة سيريو يعني وحو ليه أول المؤمنين هذه الإرادة تضبطون مؤمنين النبي الله موسى كوه الرئي لكن وحو الوجه مؤمنين تقفك أقوه الرئيو الرمين أيو إن أنا نقف بني آدم أدونك أسنكو أركي كريني كانوا قفر ريبان أحي صداس أيو ماركتي أو كفص ريا ماركتي أبو العالي أو كفص رياوية ولذلك حديث إمام البخاري إمام مسلم بصحيحيه ما كورين أيان كذلك أبو داود حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وحوليه يعني جاء رجل من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لطم وجهه يعني من أي نبي أيمد أو يهود أو من صحابي أو أنصار تكمل أو نرباحي وجهه وجهه كنرباحي مركو النبي أيمد بحور وقال يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم في وجهي من أنصار تكمل أي وجهك نرباحي أي قدرتي قال مركاس رسول الله صلى الله عليه وسلم حور ودعوه ويارا مركاس فدعوه ويارين ويمي قال مركا نبي حويري لما لضمت وجهه حامن كان يهودك وجهه وقبل فتنيه وأنصارك ومسلمك مركاس ويري قال يا رسول الله إني مررت اليهودية يهود كان بأنصامري فسمعته يقول والذي اصطفى موسى على البشر أسوأ كل أرنيه إلهي وحن كل أرت موسى ضدك كدورتي مركاس وحن كل يريره على محمد نو محمد ما قدرت موسى أيام كويروين يعني غير وحقاد النبي الله محمد وغيرونه مركز وحوري فأخذتني غضبة عرأي إقاديمي فلطمت مركزا مركز لا يري حتى ولا مصطفى موسى على بشر مكوي بان رباحي أنا كنت فتيمي قال مركز النبي وحوري عليه الصلاة والسلام لا تخيروني من بين الأنبياء أنبياء هاي فضلنا هاي سر مرننا هاي سر مرننا بني فإذا أنا بموت وحوري فإن الناس يصعقون يوم القيامة ولا سوحن ولا مالنت مارتي أما يصعقون يوم القيامة ذاتك مالنت قيامها أي سوحيان أي لمن أيام بير وهذا لمن أيام ذاتك ودنويا فأكون أول من يفيق قفك سو مير صدو مير سوهر برارو أنا نقون يبوير مركان سو برارو فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش مركيبة مركان عندها سوك القادو الله يسوى بحيبة وحن أرك النبي موسى تيرك عرشك تيرك ميدو كل جن أيان أرك يا أبو يلي فلا أدري أفاق قبلي أن جوزي بسعقة الطور ما أجيبو يلي ما أركتي ما هرتي بو أسقع إذا سهر برا رجو هرتي لسون ولي نسوي حال لجو أبال مري سعقة الطور إلا ما أركتي وخر موسى صعقة سمعنا به سوحين تي هراء سوحي ميا لجو أبال مري ومرضا ما بما أوصل لمن يسداسو إذا سهر ريا ميا ما قرن يبو مرك هذا كان لا تخيروني بين الأنبياء كسر رواية قال لا تفضلوني بين الأنبياء بكجرته وحيله علماء مرك فسريا نبي الله محمد علماء أنبياء وهو خير بدنا رسوله وهو خير بدنا لكن وحير هذا كان من باب التواضع وين تواضع درتي وين هاي فضلين نسوا درتي أنبياء إلهي أسكوا قراعينا أنبياء ضمن لو ضر ميب على الرباوي هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا Thank you.